بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، درس منهج السالكين كتاب الجنائز تلفكية كقول المؤلف رحمه الله تعالى لبسيمة: وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال، فليكون متوم صلى الله عليه وسلم akimaliza kumzika maiti husimama na kusema: istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Muombeeni istighfar ndugu yenu na muombee Allah subhanahu wa ta'ala ampe thabat, kwani hakika sasa hivi ataulizwa. Istahabu istighfar lilmayiti inda alfaraghi min dafnihi, yapendekezwa kumwombea istighfar maiti watu wanapomaliza kumzika. Wa su'alu at-tathbit lahu, na kumwombea Allah subhanahu wa ta'ala ampe thabat, aweze kujibu yale maswali atakayoulizwa na malaika. Wadhalika lima jaa fi hadithi Uthman radhiyallahu anhu alladhi dhakarahu al-muallifu rahimahullah. Na hili lina ushahidi wa hadithi ya Uthman radhiyallahu anhu aliyoitaja al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa hadha al-hadith yufidu mashru'iyyat al-istighfar lil-mayyit 'inda al-faragh min dafnihi wa su'al at-tathbit lahu. Na hii hadithi yatupa faida ya kupendekezwa kumwombea istighfar maiti baada ya kumaliza kumzika, na kumwombea Allah subhanahu wa ta'ala ampe thabat, aweze kujibu yale masuala atakayoulizwa na malaika. Fa innahu au li annahu yus'alu fi tilka alhal, so pale pale baada ya watu kuondoka ataulizwa masuala na malaika. Bal inna almayyit fi tilka alhal ahwaju ila ad-du'a minhu qabla ad-dafn, bali wakati ule yule mayit ahitajia zaidi dua kuliko hata kabla ya kuzikwa. لأنه معرض للسؤال والفتنة, sababu pale katika maswala ataulizwa na ni mtihani wa mwisho anaopewa mwanadamu. Akifaulu amefaulu fi dunya wal barzakh wal akhirah, na ikiwa atafeli pale basi kuna kukuja kutakuwa ni kubaya zaidi. Sallallahu alaihi wasallam. ويؤيد هذا الحديث قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. هي آية ليمكاز ناتي لينقوف هي حديثي. فإن ظاهر الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للأموات في العادة ولا تقم على قبره, بمعنى متوم صلى الله عليه وسلم ilikuwa ada yake kusimama kuombea maiti baada ya kuwazika. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه لما نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على قبورهم كان دليل الخطاب أن المؤمن يصلى عليه قبل الدفن ويقام على قبره بعد الدفن. ابن تيمية رحمه الله أيليزا يويهي آية كوى الله سبحانه وتعالى أليكم كتازم تمواك صلى الله عليه وسلم كوى صلي ونافق kusimama katika makaburi yake makaburi yao kuombea istighfar ni dalili ya wazi kuwa mu'min huswaliwa kabla ya kuzikwa na yajuzu kusimama kwa kabri ya mu'min kumuombea nini istighfar, kinyume na munafiq. Wayuayidu alhadith aidan ma warada fi alathar an Amr ابن العاص رضي الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة. صحابة عمرو بن العاص أثر ياكبية اليمكاز هاية اليتاج ألي بجليو نموتي ألي سيما فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار, mimi nikifa asinifuate mimi mwanamke mwenye kuomboleza kwa kulia na sauti ya juu na kusema maneno yanayoonyesha mtu aliyekosa subra, wala moto. Fa idha dafantumuni fashannu alayya turaba shannan, mtakapomaliza kunizika maana mnike mchanga juu yangu. Thumma aqimu hawla qabri, kisha msimame mkiwa mmelizunguka kaburi langu. Qadra ma tunharu jazurun wa yuqsamu lahmuha hatta astanisa bikum wa andhura madha uraji'u bihi rusula rabbi. Kisha msimame hapo kiasi cha kuchinja ngamia na kugawanyiza nyama yake ili nipate ile pumuo la kuwa nyinyi mko karibu yangu, ili nijipange namna gani nitawajibu malaika wa Mola wangu katika maswali yao. Walhadithu akhrajahu Muslim. وهل يستحب الوقوف عند القبر طويلا يعني قدر نحر الجزور أو أن المستحب الوقوف قليلا؟ مسألة جي يبنكيزو كسمامكم دم ريفو كما مفانو هامنين يا صحابة كتشينجا كوانغاميا مبكا نياما يجوانيزو نم دم ريفو سيو أو متو أسمامكم دم فوبي. الذي ورد في حديث عثمان المتقدم إنما هو الدعاء للميت بالمغفرة. سؤال الله له التثبيت كليك لشكوجة كتك حديث عثمان تلتنغليه إتاجة نكم بي دعاء للميت بمغفرة نكم بي الله سبحانه وتعالى عن بثبات, ولم يحدد ذلك بزمن نهيلو كتكهي حديثي هل كويكي وزام معلوم ولم يأتي في السنة ما يحدد ذلك ولا هيكوجا katika sunna kile kinachoweka muda maalum mrefu au mfupi katika kusimama baada ya kuzika. ولذلك فالأولى الاقتصار على السنة فيدعو الإنسان للميت دعاء يناسب الحال ثم ينصرف. وكجنجيه هايو ni aula kwa mtu kutosheleka na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, bimaana amuombee yule maiti dua inaonasibiana na hali ile kisha aondoke. Qala al-Qurtubi fi at-tadhkira babu al-wuqufu ala al-qabri qalilan ba'da ad-dafni والدعاء بالتثبيت له. باب الوقوف على القبر قليلا بعد الدفن والدعاء بالتثبيت له. akaweka mlango unaozungumzia kusimama katika kaburi kwa muda mchache baada ya kuzika na kumuombea yule maiti thabat. ونقل عن الاجر قوله كنكو كتوك الإمام الأجري قولياك يستحب الوقوف بعد الدفن قليلا يبندكيزو كسماما بعد يخزيك أمدى مشاج. ونوفيوني هوا ميشاقو أمدى مشاج لكني هابا كنا أثر لعمر بن العاص inaosema kuwa watu wasimame baada ya kunizika mimi kwa kipindi cha kuchinja ngamia na kugawa nyama yake, na huo muda ni mrefu. Sema wa amma al-athar an Amr ibn al-As falam yarid fi sunnati wala an ahadin min as-sahabati ma yuayiduhu. Ama athar ya Amr المعاص رضي الله عنه هيكوجا كتك سنة ولا كويوت كتك مصحابة كمتلي أنقوفه قولياك. فالصحيح أنه غير مستحب وربما صح الجواز فقط لوروده في الأثر والله أعلم. قول صحيح نكو هاي بندكيزكم تكرفوشا ingawa tuweza kusema ikiwa mtu atafanya itakuwa yajuzu. Kwa nini tusema yajuzu lakini hatusemi yapendekezwa? Kwa sababu hii athar imekuja kutoka sahaba. Sahaba ndio alisema bakini baada ya kunizika kiasi cha kuchinja ngamia na kugawanyiza nyama yake, na huu ni muda mrefu. Bimaana hilo jambo la juzu, na kama halijuzu angekatazwa. Lakini tukisema istihbab itakuwa ni katika kufupisha, kwa sababu katika hali kama ile ni kumuombea dua istighfar na tathbit kisha mtondoke, hakuna refu sana la kuomba. Wallahu a'lam. Mas'ala inayofuata, hal warada fi sunnati annahu ba'da ad-dafni yaqumu rajulun bi talqin al-mayyit. Je, imekuja katika sunna kuwa baada ya watu kumzika yule maiti wamfanyie talqin? Talqini mwaifahamu, maana baada ya kuzika ambiwe yule maiti, usisahau bana kile ulichoondokea hapa, umeondoka na la ilaha illa Allah. Wakija hao malaika wawili, ni viumbe kama wewe tu, kwa hivyo wakikuuliza usiogope, wajibu waambie kadha wa kadha wa kadha. Je, hii yajuzu au ni katika sunna? Qala Ibn Qayyim rahimahullah wa lam yakun yajlisu 'inda al-qabr wa la yulqinu al-mayyit kama yaf'aluhu an-nas al-yawm wala hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kukaa katika lile kaburi wala kumfanyia maiti talqini kama wanavyofanya watu leo. Fatalqin almayit ba'da dafnihi bid'atun, kule kumlaqinisha maiti baada ya kumzika ni uzushi. Wadalilu bid'iyatihi huwa adamu dalil ala istihbabihi au jawazihi, na dalili ya kuwa ni uzushi ni kule kutokuwa na dalili ya kupendekeza hili jambo au kujuzisha hili jambo. Fal aslu fil ibadati alhadar wal man' illa bidalil. Asl katika ibada ni kuwa mtu hukatazwa kufanya mpaka kwa nini? Kwa dalili. Fahadha al-amalu bid'atun muhdathatun lam yakun fi ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wala fi ahdi ashabihi wa khulafaihi min ba'dihi. Kitendo hiki ni cha uzushi, hakikuwepo wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam wala wakati wa masahaba wake baada ya kuondoka makhalifa wale wanne, yote hakuna. ولذلك لم يؤثر فيه عن العلماء المتقدمين قول. Na kwa sababu hiyo ukitizama kwa wanaovioni kule nyuma utakuta hawakulizungumzia hili jambo, kwa sababu hawalitambui hili jambo, hawalitambui wala hawakuliona wao. Ni kama mfano wa maulidi, hautakuta aimmatul arba'a wamezungumza kitu kinaitwa maulidi. Kwa nini? Sababu hawakuiona, imekuja katika karne ya 4 au ya 5. Wale aima kule nyuma hawakuliona ili jambo, ndio maana hawakulitaja, na kama wangeliona wangesema huu ni uzushi. Kwa hivyo ni jambo la uzushi, alikuwepo wakati wa mtume sallam wala wakati wa masahaba wala wakati wa makhalifa baada yake. ولذلك كما قلنا لم يؤثر فيه عن العلماء المتقدمين قول. قال ابن قدامة أما التلقين بعد الدفن إلى تلقين بعد يكزيك فلم أجد فيه عن أحمد شيئا ولا أعلم فيه للأئمة قولا. أما كم لقيني شميتي بعد يكزيك سمسي باتا chochote kutoka kwa Imam Ahmad wala sijui kauli yoyote kutoka kwa maimamu wanaotegemewa wa dini waliozungumzia swala hili siwa ma rawahu al-Athram, na Athram ana masaili yake Imam Ahmad ni thiqa thabt hafidh rahmatullah ta'ala alayhi min talabat al-Imam Ahmad. قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت إلي جامب ونالفن يواتو بعد يكمزيك ميتي يقف الرجل ويقول انتو سماما فلنبير يكسيما يا فلان ابن فلانة اذكر ما فارقت عليه شهادة أن لا إله إلا الله. كمبوكا كيلو لچو كيواتو كيوندوكا دنيانو ليوندوكا نانيني نشهادة هي حكم يكنيني. قال ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام سيجمونا يوت من مكفان جمبهيلي إسبقوا وتوابي وشام بكيا. فهذا يدل على أنه لم يكن معروفا ولا معتادا في عهد السلف الصالح. دليل يوازك وهذه جامب ولكون مشهوري wala halikujulikana wala halikuzoeleka wakati wa salafu salih. Qala al-allama al-Uthaymeen rahimahullah, Sheikh Ibn Uthaymeen asema ra'ayna anna talqina al-mayyit ba'da dafnihi laysa bi sahih. Tumeona kuwa kumfanyia talqini maiti baada ya kumzika si sahihi kitendo hiki. Walam yarid bihi sunnatun sahiha, wala haikupokelewa hata hadithi moja sahihi. La fi Ibrahim radhiyallahu anhu, yani waladi nabi sallallahu alayhi wasallam, wala fi ghairi, si kwa mtoto wa mtume sallallahu alayhi wasallam Ibrahim, si kwa mtu yeyote mwingine, haikupokelewa. Wa amma hadith abi umama al-mashhur fa innahu dha'ifun ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما حديث ابي امامه ambao ndio mashhuri wanaoitegemea katika swala hili ni hadithi dhaif, wala haikusihi kwa mtume صلى الله عليه وسلم. وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال. mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa baada ya kuzikwa ile maiti husimama na akasema, istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitathbit fa innahu alana yusal, kama tulivyotaja katika hadithi. Walam yaqul laqinuhu, wala kusema mfanyeni talqin, hakusema mtume sallam, sema muombeeni istighfar na muombeeni thabat. Kisha akasema Sheikh Ibn Uthaymeen, thumma inna talqin almayyit لا فائدة منه في الواقع, katika واقع hata ukamfanyia talqin ile maiti haimfaidishi chochote. لأن الميت لا يسمع مثل هذا, so maiti maneno kama haya hayasikii. ولن يجيب إذا كان ليس على إيمان مهما لقينا, na vile atakapofanyiwa talqin kama hana imani hawezi kujibu ile maswali kulichini, hajibi na talqin. Kama jibiwa na talqini ingekuwa sahali kwa hata makafiri pia ungeambiwa, angalia wakija sema hivi, hata kama unkufa kafiri wewe sema hivi, sio? Na muumini ingekuwa ndio rahisi zaidi kwake, taki wa asa. E, idha mata ala ghairi imanin fa innahu la yumkinu an yujiba bisawab, akifa akiwa hana iman hawezi kujibu kwa usawa. وإذا مات على الإيمان فإنه يجيب بالصواب سواء لقن أم لم يلقن. نايكيو alikufa na iman basi huyu ataweza kujibu maswali awe amefanywa talqini au la. قال الشيخ ابن عثيمين خلاصة الجواب أنه لا مشروعية لتلقين الميت بعد دفنه, kwa hili jambo halina umashruia, si katika sheria, halikubaliki kumfanyia talqini maiti baada ya kumzika. Wa anna dhalika lam yarid anin nabii sallallahu alayhi wasallam, jambo hili halikupokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. La fi ibnihi wala fi ghairi, si katika kumsomea mtoto wake Ibrahim talqin wala yeyote mwingine, hakuwahi kuisoma hii talqini. والله تعالى أعلم, نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.